السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. لازلنا إخواني نعيش مع هذه اللحظات الصعبة، ونرى أشد أنواع العذاب الذي ينزل على إخواننا المسلمين في غزة وفي الضفة وفي كل زمان يذكر فيه اسم الله تعالى. هذا العالم المظلم، وهذا العالم الظالم، وهذا العالم الخطير الذي يدعي حقوق الإنسانية، والذي يدعي حقوق المرأة، والذي يدعي حقوق الطفل، والذي يدافع عن الحريات، وبين قوسين الديمقراطيات اللي هم رسموها واللي هم دمية. الحرية لكل إنسان، إلا عند المسلم تقف الحرية. المثليين حرية، الملحدين حرية، أي شيء، الزنا حرية، التعري حرية، أي شيء حرية عادي، لكن عند الإسلام وشعائر الإسلام لا، ممنوع. فرنسا دولة الحريات ودولة الديمقراطيات، بين قوسين طبعا، عادي، لكن يجب على المرأة أن تنسى حجابها. السلام وبركاته. التضييق على الشعائر الإسلامية، التضييق على المسلمين. طب وين الحرية؟ الحرية حسب هم دينيا. ولاحظنا في الأيام الماضية إنزالات جوية من دول تدعم الكيان المجرم، كما مرة إنزال جوي لمساعدات لغزة من دول تدعم الكيان المجرم المحتل، وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا. أمريكا التي رفضت قرار وقف إطلاق النار في غزة لثلاث مرات، سوت عملية إنزال إغاثي لأهلنا في غزة. كيف حالة الانفصام هاي؟ شغل غريبة صح؟ كيف طيب؟ بيقتل القتيل وبيمشي بجنازته. كيف طيب أنت بتودي المساعدات الغذائية وأنت قاعد تدعمهم؟ حتى نفس الجهاز في أمريكا بيقول لك في مساعدات بالأسلحة بشكل سري لإسرائيل تزيد عن 20 رحلة، مساعدات أسلحة فقط للكيان المجرم، وبنزلوا شوية طحين وشوية مي على القتلى في غزة. يعني مسك العصر من النص بالنسبة لهم، وإلا الأمر واضح بالنسبة لنا. الأمر واضح، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. كيف لو الآن واحد يطلع إخوان على باب مسجد ويطلع على الشمس ويقعد ينفخ فيها، شو ممكن يحكي عنه؟ أقل كلمة. لو واحد الآن طلع وقاعد يطلع أقف الشمس وراح الشمس وقاعد ينفخ عليها زي هيك، أقل إشي ممكن يحكي عنه مجنون، أقل كلمة يعني، وإلا في كلمات أكبر. وهذول الذين يريدون أن يذهبوا وأن يبيدوا الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله. لاحظ الكلمة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. غصب عنه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالدين منتصر منتصر مهما حاول. حكم لله، نعم. وهذه الأحوال، يعني الهدف منها كمان من أحد حكم الله سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى نعرف مين الجال بيستاهل وخليهم ومين الجال الله يكون معهم الله ينصرهم. طبعا يا إخواننا، بعيدا عن الحدود التي وضحها سايكس وبيكو اللي هم وزير أو رئيس الوزراء أو وزير الخارجية الفرنسي مع البريطاني الإنجليزي لما قسموا الدول العربية، احنا بنقول الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: انما المؤمنون اخوة. دائما نقول هذه الآية: انما المؤمنون اخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، فله الحق علينا بعيدا عن هذه العصبيات، اردني فلسطيني سوري كوري شو ما كان يكون، المسلم اخو المسلم من وين ما كان يكون. احنا همنا مشترك وديننا واحد ومعبودنا واحد، لا إله إلا الله. فإحنا بنحن عليهم وإحنا نرأف فيهم ونحن ندعو لهم، وهذا أقل قليل. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، وإلا والله ونحن مقصرون إخوان، والله أعلم أننا سوف نسأل، وسوف يذكرنا التاريخ إذا قدر الأرض البقاء. يقول عندما يقولون كان في 2 مليار مسلم وكان في دولة جرثومة عبارة عن 6 ملايين 7 ملايين 10 ملايين إسرائيلي كاسرين خشم 2 مليار مسلم، رح يجي التاريخ ورح يذكرنا، رح يقول طب وين كانوا؟ نقول إحنا كنا عادي، كان في مواسم الرياض، كان في مباريات، كان في جيمز، كان في ألعاب، كان في عنا دراسات في الجامعة، كان في عنا شغل، كنت والله بشتغل. أكلتوا يوم أكل الثوب الأبيض عالدور. نسأل الله العفو والعافية. طبعا في هذه الأيام تحدثنا في الجمعة الماضية عن استقبال شهر مبارك ألا وهو شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى في الآية التي بعدها: أياما معدودات، أيام قلائل. وقلنا توجد آية في أول شهر رمضان نضعها أمام أعيننا، ألا وهي: يريد الله أن يتوب عليكم، يغفر لكم ويرحمكم ويتوب عليكم في هذا الشهر العظيم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. جنود إبليس وجنود الشيطان يعدون العدة، أعمال درامية رمضانية، مسابقات رمضانية، عن صلاة الظهر، عن صلاة العشر، عن صلاة العصر، عن صلاة المغرب. يعني الله أكبر، ببلش برنامج على التلفزيون، شوف لك واحد كاسية عالية، برنامج مسابقات مع غنج ومع تكسر أو المسلسل الفلاني بعد الأذان مباشرة. يعني ما لحق الواحد لسه يوكل، ولا حط على القناة الفلانية الخبيثة، حط على القناة الفلانية. طب خلي ربنا يتقبل منا يا جماعة الخير، أقل قليل يعني عند انتهاء العبادة حاول يعني تذكر الله سبحانه وتعالى، تحمد الله أن يوفقك على هذا العمل الصالح. طبعا يا إخوان لا شك العبادات فيها جهد وفيها تعب. وأمر أهلك بالصلاة، مين كم الآية؟ واصبر عليها. شو معناها يا شيخ؟ بدها صبر. يعني مش سهلة تكون بمنامك على الفجر والدنيا برد وداعي الأذان يؤذن وتقوم وتشيل هالحاف وتشيل هالدفى وتروح وتغسل سواء مي فاترة مي باردة وتلبس وتروح الجامع، سهلة؟ يسيرة على من يسر الله تعالى عليه. فهذه الأعمال بحاجة لجهد، الصلاة، الصيام فيها جهد، لا يمكن أحد أن الصيام فيه جهد حتى متعود على الصيام. نعرف ناس كثيرا متعودين على الصيام، يصوموا اثنين وخميس وثلاث أيام بيض وأي أيام مباركة بصومها. لا أقول لك رمضان بما أنه أيام متتابعات بيكون في تعب، بيكون يعني حتى إحنا متعودين على الصيام بيكون عندنا لا في فرق بين أيام نصومها. يعني نصوم اثنين نفطر قبلها جمعة سبت أحد، نصوم اثنين بعدين نفطر ثلاثة أربعة نصوم خميس، ومع ذلك جسمه متعود على الصيام ومع ذلك يجد في هناك صعوبة. فهذه الأعمال كما قلنا تحتاج إلى تعب: الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، جميعها تحتاج إلى الزكاة. ما هي السعر اللي تطلع من أموالك مال لله سبحانه وتعالى؟ وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان يحب الأموال، المال والبالون زينة الحياة الدنيا، ومع ذلك يخرجها المسلم الحق عن طيب نفس. فالجاب السير إنه أنت صمت وتعبت وتغلبت، الله وفقك لهذه الطاعة. إخوان، نثق تماما أن الصيام بتوفيق الله سبحانه وتعالى. لو الآن قلنا لك في الأيام الطبيعية بدي إياك 4 ساعات تصوم بدون ما تأكل ولا تشرب ولا تدخل ولا تسوي شيء، 4 ساعات فقط تجد فيها صعوبة، 4 ساعات بالأيام العادية. وهنا نذكر أو نذكر إخواننا من يجد أن الصوم صعب أو يعني بمرض أو كذا، وهذا عن تجربة، يحاول يجهز رمضان. كيف يعني أجهز رمضان؟ نحاول الأيام التي قبل رمضان تمتنع عن الطعام. أول يوم 4 ساعات، ثاني يوم 5 ساعات، الأيام بعدها 6 ساعات، 7 ساعات. اللي ما بيصوم أما متعود على الصيام هذا له باب آخر. اللي ما بيصوم زينا معظمنا إلا بشهر رمضان نقول له حاول جهز حالك قبل رمضان. ليش؟ الجسم متعود كل يوم تأكل وتشرب و و و فجأة بده يوقف، بده يصوم يوم كامل، ممكن يصير معاه ردة فعل عكسية، ممكن يمرض، ممكن يصير راسه يوجع كثير، ممكن السكر ينزل، ممكن ممكن ممكن. طب شو أسوي؟ حاول مهد، يعني افطر واطلع افطر على 6 على 7، 12 كل. طبعا هذا لا يعتبر صيام معناه الحقيقي، لكن هذا من باب تعويد النفس. المدخنين الله يتوب عليهم وعليهم كذلك الامر، حاول امتنع عن الدخان 4 5 ساعات كمان، اللي يشرب قهوه كثير، المنبهات، هذا من باب التدريب لرمضان. فاحنا يجب ان نحافظ على هذا العمل الصالح. والذين يتبعون الشهوات لا، طبعا شياطين الانس والجن، قدمت شياطين الانس صح عمي على شياطين الانس في عدة مواضع. هذا يدل انه فعلا في بشر مفعوله اكثر من الشيطان عليه. تعال خلينا نشطر يا زلمه، تعال خلينا نروح، تعال خلينا نسوي كذا، تعال خلينا نسوي كذا. ف حتى الاصحاب والاصدقاء في رمضان يجب ان نبتعد عن اصحاب السوء. الحياة بشكل عام عبروا عنها الكبار الله يجزيهم خير: الصاحب ساحب. وجاء في القرآن: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فحتى إحنا بالأيام الطبيعية الصديق اللي بدلك على الخير واللي بيعطيك حسنات واللي بدلك على الحسنات هذا تمسك فيه، واللي مستنزف حسناتك السلام عليكم والمستنزف حسناتك هذا يترك ولو كان أقرب قريب. طيب قلنا إحنا الأيام الماضية كيف نستقبل رمضان، وسوف تكون الخطبة كذلك بإذن الله تعالى كيف نستقبل رمضان، لكن نركز على أمور لا نستطيع التركيز عليها على المنبر. وكما قلنا الوصية الأولى أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من جميع الذنوب التي نقوم بها، وعلى رأسها سامحوني التدخين والغيبة والنميمة والكذب، مجالس السوء. يا أخوان ربما تكون مجالس السوء في المسجد، كيف؟ واقع مجالس السوء في المسجد بين المغرب وبين العشاء، بعض الناس بضلوا في المسجد وفلان طويل وفلان قصير. وين؟ في المسجد. لو برا أهول، في المسجد. وسمعناهم اللجنة حرمين، الإمام بيطول، الإمام ما بيعرف يصلي فينا، الشيخ هذا فكر حاله شيخ، هذا الشيخ هذا الزلم لابس كذا. وهذا واقع، ما بحكي لكم ايش عن القمر، لا واقع معظم مساجدنا فيها المجالس. فانا هاي المجالس اما ببعد عنهم او بروح على الدار احسن، بفوت على غرفتي وبذكر الله، بقرا قران وبعدين برجع. ونذكر هنا فيديو انتشر في الايام الماضيه في مسجد آل مكتوم، احد الاخوه توفاه الله تعالى بين المغرب وبين العشاء وهو يقرا القران، زلم كبير، وقالوا انه متتبع جنازات، لا اعلم ما اسمه لكن يعني معروف عند العامه. فهذا يقرا القران بين المغرب والعشاء جاءته سجدة تلاوة، فسجد سجدة تلاوة وقام، ثم سبحان الله وضع وجهه على المصحف وتوفاه الله تعالى ساجدا وفي بيت من بيوت الله وهو يقرأ القرآن والمصحف على وجهه. نسأل الله تعالى حسن الخاتمة. طب كيف يعني حسن الخاتمة؟ حسن الخاتمة بتوفيق الله تعالى، ثم من عاش على شيء مات عليه، من عاش على شيء مات عليه. خليك متمسك بالقرآن، متمسك بالأعمال الصالحة. ويا ما سمعنا فلان توفاه الله وهو صائم، فلان توفاه الله وهو في الحج، فلان توفاه الله وهو في الإمامة، فلان توفاه الله وهو يحضر درس هكذا مثلي وهذا على اليوتيوب، فلان أخذ الله تعالى روحه وهو على المنبر، فلان أخذ الله روحه وهو في الحمام على إثر جرعة زائدة مخدرات، فلان توفاه الله وهو حاط سيستم وحاط أغاني وعلى طريق الصحراوي أو على طريق خارجية ويقول له المسلم قل لا إله إلا الله وهو يغني، فلان التاجر يموت ويقال له قل لا إله إلا الله فقل التجارة الفلانية والتجارة الفلانية. حادثة يعني أنا أعلم صاحبها، صاحب الشركة عندنا، في ليلة ما توفاه الله سبحانه وتعالى كان مريض قبلها، مريض بالسرطان بعيد الشرح، فقال ابنه الذي هو الآن مدير الشركة، قال قام أبي في هذه الليلة ويقول ماذا حدث بالفاتورة المالية الفلانية، هل وزارة الأشغال أعطتنا البروش الفلانية، هل تحصلتم على الأموال الفلانية، ليلة ما مات وهو يسأل عن الأموال. هذا أكبر همه بعد أن كان في غيبوبة وكان في مرض عظيم، قام أول شيء سأل عنه شو صار بالقروش. من عاش على شيء مات عليه. ونذكر هنا قصة سيدنا عمر الفاروق عندما طعنه أبو لؤلؤ والمجوسي عليه لعان الله الكبيرة، أول ما صحي ماذا قال؟ صلاة. أول ما صحي مش هاي وأخ ومين قتلني وشو صار معي، أول شيء سأل الصلاة صار فيها لأنه كان إمام، أول شيء سأل عنها. ونبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما توفى الله تعالى وهو في النزل كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فشيء عظيم الله. إذن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيام وقيام ودعاء شهر رمضان وتعلم أحكام رمضان. يجب أن نعلم يا إخواني ما الذي يفطر، ما الذي لا يفطر، متى نصوم، متى نفطر، ما هي السنن، ما هي الأركان، حتى يكون صيامنا متقبلا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الذي يعبد الله على معرفة كالذي يعبده على جهل؟ لا. أيام معدودات، أيام قلائل، فتح عين غمض عين، ولا الشهر جاي ولا الشهر رايح، كسب من كسب وخسر من خسر. الوصية التي وقفنا عندها المرة الماضية قراءة القرآن الكريم في شهر القرآن، شهر رمضان هو شهر القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، أهل يعني بلا تشبيه، كيف أهلك أبوك أمك إخوانك، ولله المثل الأعلى، ليس له ولد ولم يلد ولم يولد. إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله ومن هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. خير. وقال تعالى في كتابه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وعلى رأس هذه العلوم تعلم سورة الفاتحة. لماذا يجب علينا أن نتعلم سورة الفاتحة؟ ليش؟ لا أحسنت، لأنها ركن من أركان الصلاة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف أنا أصلي إلي 40-50 سنة وما بعرف أقرأ الفاتحة؟ لا يا أخي اقرأ. أي شخص، أي شيخ، الإمام، الخطيب، معلم القرآن، حاول اعرض قراءتك على شخص عنده علم بقراءة القرآن الكريم وخصوصا سورة الفاتحة، وإلا الأجور عظيمة. خيركم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. والوصية التي بعدها الأذكار. توجد أذكار خاصة بشهر رمضان وفي غير شهر رمضان، لكن إحنا بما أننا في الأيام التي تسبق شهر رمضان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وكان روت أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى القمر يقول لها: استعيذي بالله من هذا، يعني القمر، فإنه الغاسق إذا وقب. وكان إذا صام فأراد الفطر صلى الله عليه وسلم دعا وقال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى. فضل. نعم. هل انه اول ما نبلش نفطر قبل ما نحط ولا بعد ما نغلي التمرات والماء؟ هو نوكل، اتضح هو نوكل اول شيء، لانه يقول لك ذهب الظمأ. فاحنا لو نغلي يا اخوان، حتى قال العلماء اثناء الاكل واثناء الافطار ادعو، يعني توكل التمر، اللهم اغفر لي، تشرب شويه ماء، اللهم تقبل مني، اللهم كذا. فبعضهم قال: لا، كيف تقول ذهب الظمأ ولسه ما شربت مي، او ابتلت عروق ولسه ما شربت او ما اكلت؟ فالأمر هين إن شاء الله. نعم. الوصية التي بعدها أن نحذر الذنوب ولا نستهين بصغائر الذنوب. الصغائر تؤدي إلى الكبائر، فلا نستهين، نقول هذا يعني شر بسيطة، وانتشر بين الناس وينتشر دائما، هذا من إكسسوارات الدين. ما شاء الله، اللحية هاي إكسسوار يا شيخ، انتوا تركزون على الاشياء الصغيره تتركون الاشياء الكبيره. يا اخوان، الدين كله كل متكامل. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ما في اكسسوارات وهامش وهالسواليف هاي، لا، كل الدين مهم، من سواك لدخول الحمام للحيه للصلاه، كله يعني عباره عن وحده واحده. لا نجوز ان نقول هذا اكسسوار وهذا زياده وانتوا تركزون على الامور الصغيره، لا، كله كبير، كله بمعناه طبعا كله كبير. ونقول لمتعمد الإفطار في رمضان: اقصر. ففي الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا قائم أتاني رجلان فأخذا بعضدي فأتيا بي جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. جبل صعب لك تطلع. فقلت: إني لا أطيقه، أي لا أستطيع. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذ بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. ثم انطلقا بي، فإذا أنا بقوم معلقون بعراقيبهم مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فإذا كان يقول المعلق: فإذا كان هذا وعيد من يفطرون قبل غروب الشمس ولو بدقائق معدودات، فكيف بمن يفطر اليوم كله؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أفطر متعمدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وعند المؤمنين مقررا أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه أشر من الزاني ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. ويا تارك الصلاة اقصر، وأعظم وأعظم بغاة الشر في رمضان تارك الصلاة الذي لا يتوب جريمته الكبرى. قال سبحانه وتعالى في شأن تاركها: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وفي الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويا أيها المسلمون الصائمون، فروا من التلفاز والصحف الفاسدة والمواقع الفاسدة، فراركم من الأسد. إن الفنانين هم قطاع الطريق إلى الله، إنهم ممن قال الله فيهم: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وإياكم شاء الله. وإياكم الله. على حجك الله يبارك فيك. أو والله ما حكينا، نحكي إن شاء الله. اللهم استعان، مشاكل كثيرة والله حكي، بس اللهم استعان. والله والله ما صادق. الله انك صادق صح. الله يجزيك خير. بلكي نحكي ان شاء الله. كله في السوق رجال ونساء. لا اله الا الله. نعم حسبي الله. الله اكبر. الله اكبر. الله يجزيك خير.